السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية والعشرين من محاضرات العقيدة. وانتهينا بحمد الله تعالى من النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإثبات والمعرفة، والآن في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد والإرادة، وهو معنى لا إله إلا الله. يقول الحافظ أحمد حكمي أو حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. فهو هذا التوحيد، وهو توحيد الإثبات، وهو أعظم حجة على توحيد طلب والقصد. توحيد الإثبات اللي احنا خدناه، توحيد الإثبات وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هو أعظم دليل على توحيد الإيه؟ على توحيد الألوهية. لما؟ لتلازم التوحيدين، فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقص غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عداه فاعلا مختارا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يبقى نقول أن توحيد الإثبات والمعرفة دليل على توحيد الألوهية. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، أي الذي خلق هو الذي يأمر، والخلق هو من معاني ربوبيته عز وجل، فهو الخالق البارئ المصور. فيبقى هذا توحيد المعرفة والإثبات، أن تعرف أن الله عز وجل وتعتقد أنه الخالق. فالذي خلق هو الذي يأمر، فجعل الخلق وجعل الربوبية دليل على الألوهية، وهي أنه يأمرك وينهاك. ألا له الخلق والأمر. وأيضا كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاستدل على توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته. فإذا علمت أنه رب فهذا دليل على أنه هو المستحق للإيه؟ للعبادة. وهذا المعنى كثير في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوا. يبقى إذن هو أيضا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا. وكما ذكرنا من قبل أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، أنه الخالق الواحد المدبر الواحد الرازق الواحد، فتوحيد الله عز وجل بأفعاله. أما توحيد الطلب والقصد والإرادة هو توحيد الله عز وجل بأفعالنا. لا نصوم إلا لله، لا نصلي إلا لله، لا نزكي إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا نتحكم إلا لشريعة الله. يبقى كل أعمالنا لله، أي نوحد الله جل وعلا بأعمالنا. فتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الله عز وجل بإيه؟ بأفعاله. واضح؟ طيب، هو ذكر الشيخ في الكتاب هنا عدة آيات كثيرة تدل على توحيد الإيه؟ تدل على توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، وبيستدل بها على توحيد الإيه؟ على توحيد الألوهية. ثم قال بعد ذلك: وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل. مش كده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، إلى غير ذلك. فهم يقرون بها، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. هكذا. ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم كونوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهي. أنتم أقريتم أنه الرب، فهذا يلزمكم أنكم تعبدوا، ألا له الخلق وليه والأمر. طيب، قال: فأمرهم أن يوحدوا الإلهية وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرناها وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله جل وعلا بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره. هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة. يعني اللي حيشرك في الألوهية يبقى أشرك برضو في الربوبية والأسماء والإيه والصفات. فمن أشرك غير الله عز وجل معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حصين قبل إسلامه: كم تعبد اليوم من إله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحصين أبو عمران بن حصين: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وقد تقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حال الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معاني ذلك من الآيات مما ذكرناه ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابر كفرعون، قال ما علمت لكم من إله إيه؟ من إله غيري، إلى غير ذلك، كفرعون ونمرود والثانوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبير. يبقى هو أن يعبد إلها إيه؟ أن يعبد إلها واحدا، هذا. وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده، أن تعبد إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وفي الصحيحين نعم، إيه هي الشبهة؟ تقسيم الربوبية والألوهية شبهة، إيه هي الشبهة؟ ها؟ إيه يعني ماله التقسيم؟ إيه المشكلة فيه؟ ها؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية التقسيم ماله؟ إيه الشبهة اللي فيه؟ ها؟ ماله؟ مش أنا رديت على الكلام ده في أول أو تاني محاضرة، لا المحاضرات الأولى؟ أنا رديت هذا الكلام، أنت كنت نايم ولا إيه؟ ولا ما سمعتش؟ أنا رديت، حد يجاوبنا، ها؟ إحنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، وقلنا من الناس من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين، لكن في مضمونه لن يكون ناجيا عند الله عز وجل إلا من وحد التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، أن يعتقد أن الله عز وجل هو الرازق والمدبر وهو الخالق، وأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، وأنه لا يعبد إلا الله. ماشي؟ هذا بنقسمه من استقراء الآيات كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمان مع أنهم مشركون، مش كده؟ يبقى آمنوا به وأشركوا به. آمنوا بربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فهم يؤمنون أن الله هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو يجير ولا يجار عليه إلى غير ذلك مما يعتقدونه، فهم يعتقدون بالربوبية، لكن يكفرون بالألوهية، يعبدون معه آلهة أخرى إلى غير ذلك مما ذكرنا. طيب، قال: وهو الذي به الإله أرسل، اللي هو توحيد الألوهية هذا، رسله يدعون إليه أول شيء أمرت به الرسل هو توحيد الألوهية، فلم تأمر بشيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل النهي عن ضده وهو الشرك، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. قال: وهو أي توحيد الألوهية الذي به الله عز وجل أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل، وهو إفراد الله عز وجل بالإيه؟ بالعبادة، ولا يشرك معه آلهة أخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. فيقول: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، علات اللي هم إخوة لأب في الأخياف، اللي هم إخوة الأم، كل أشقاء إخوة الأم وأب، الأخياف بنو الأخياف هم إخوة الأم، وبنو العلات إخوة الأب، الإخوة الأب اللي هم بنو العلات إخوة الأم بنو الأخياف ولا شقاء معروفين. فيقول: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات شتى، كما عرفنا ديننا واحد، يعني كأنه يقول يمثل الأمر أن الأنبياء لهم أب واحد وأمهات شتى، فبيمثل الأب الواحد بالدين الواحد بالاعتقاد الواحد، والأمهات الشتى بالشرائع المختلفة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فالشرائع اختلفت لكن الدين واحد. هذا الناس نحن معاشر أنبياء أولاد علات، يعني شرائعنا مختلفة وديننا واحد. ماشي. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، عن اتفاق دعوة الرسل، دعوة الرسل جميعا إلى ماذا دعوا؟ إلى توحيد الله عز وجل قاطبة، دعوا إجمالا وتفصيلا. في الإجمال يقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين هؤلاء جميعا دين إيه؟ دين واحد وهو الإسلام. وكما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يبقى الجميع مقرون أن الإله واحد وليس من دونه آلهة يعبدون. وكما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله وهو توحيد الألوهية. فجميع الرسل دعت إلى توحيد الألوهية. هذا الإثبات إجمالي في القرآن. الإثبات التفصيلي كل رسول بيدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، كما في قمة في مقامات التفصيل قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى إيه؟ إلى توحيد الله عز وجل. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى آخر ليه؟ إلى آخر الآيات. يبقى الرسل على التفصيل جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل، فهي دعوة الرسل قاطبة. وقد بين ذلك تعالى في كتابه إجمالا وتفصيلا. عن يوسف عليه السلام يقول يقول لقوم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم، فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك إيه هو التوحيد والأمر إيه والأمر به. وأنزل الله عز وجل به الكتاب، الكتاب مقصود به القرآن والتوراة وليه والإنجيل والزبور، كل هذا أنزل الله جل وعلا فيه تفصيل عبادته. طيب، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. يبقى وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، يعني قتال الذين تولوا وأبوا التوحيد، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلف يعني كلف الله عز وجل أمته كذلك وبذا وفي نص الكتاب وصفوا، أن الله عز وجل وصفه في نص الكتاب. فكما كلف الله تعالى الرسول المجتبى محمد عليه الصلاة والسلام قتال من تولى عن التوحيد وأبى، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل وغير ذلك من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. والأحاديث في هذا الباب كثير. نعم اللي هو نوع ذا يسمى جهاد الطلب وهو فرض على المسلمين في كل عام مرة خلاص فرض عليهم في كل عام مرة مع شروطه مع وجود الإمام ومع وجود القدرة حتأثم لأن ما ينبغي عليك أن تحقق هذه الشروط لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبداية هذا الأمر أن تتعلم هذا الدين وأن تعتقد اعتقاده الصحيح. فإن ذهبت تلهو وتلعب ولا تتعلم فأنت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأنت لا بد أن تتعلم هذا الدين وتفقه حتى تعلمه للناس وحتى يقوموا به. طيب قال أيضا وهكذا كما كلف صلوات الله وسلامه عليه بجهاد الكفار كلف أو كلف الله أمته بذلك المستجيبين له كما قال عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والآيات قبل ذلك وبعد ذلك ما كثيرة جدا وإن لم يكن فيها إلا قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لو لم يكن إلا هذه الآية لكانت كافية في نعش قلوب المؤمنين وتهييج نفوسهم وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها إلا من الله جل وعلا عليه. ثم يتكلم وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. حوت ذلك الكلام هذا التوحيد اللي هو توحيد الذي توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل قد حوته لفظة الشهادة في سبيل فهي سبيل الفوز والسعادة. شهادة أن لا إله إلا الله سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحجر ناج آمنا. من قالها معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها أي عاملا بما دلت عليه ملتزما بما دلت عليه وبما أمرته به قولا وفعلا ومات مؤمنا فيبعث يوم القيامة يوم الحشر ناجي آمنا. طيب فهو ينجو في الدارين فلا وصول إلى سعادة الدارين إلا بهذه الكلمة. فهي الكلمة التي أرسل الله جل وعلا بها رسله وأنزل بها كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال وتثقل أو يثقل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعد التزامها بعد التزام هذه بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار. من لم يلتزم هذه الكلمة يبقى في يبقى في النار، وبها أخذ الله جل وعلا الميثاق، وعليها الجزاء والمحاسبة، وعنها السؤال يوم التلاق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وكما قال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وغير ذلك من الايه من الآية. وهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها. فأعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك أن هداك إلى الإسلام، أن هداك إلى هذه الكلمة. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وكما قال تعالى في سورة النعم، سورة النحل، يقدم هذه النعمة قبل كل نعم. يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالالتزام، أو بالتزام معناها والعمل بمقتضى. فهي أي كلمة التوحيد العروة الوثقى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي بلا إله إلا الله. وهي العهد الذي ذكره تعالى في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي شهادة أن لا إله إلا الله. وهي الحسنى، سماها ربنا جل وعلا بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله فسنيسره اليسر. وهي كلمة الحق كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى أيضا كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي القول الثابت أيضا كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهي الكلمة الطيبة التي قال تعالى فيها: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة لا إله إلا الله. وهي أيضا الحسنة، بل هي أعظم الحسنات وأحسن الحسنات كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكما قال تعالى أيضا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي هي المثل الأعلى أيضا، وهي سبب النجاة. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار، وهي سبب لدخول الجنة. كما في الصحيحين من حديث عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، إذا هي سبب لدخول إليه، سبب لدخول الجنة. وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى غير ذلك طبعا من الآيات التي كتبت. نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وتقول أنه يقول طبعا طبعا، ده هو ده كله ده في فضل هذه الكلمة. إنما زي ما حياتي لابد لها من شروط تستوفى، لابد لها من شروط إيه؟ تستوفى حتى يكون صاحبها ناجيا يوم القيامة كما سيأتي. ماشي. لكن ده اللي بنذكره في فضل هذه الإيه؟ في فضل هذه الكلمة. وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله مخلصا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وهي الأمان من وحشة القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية. يبقى اللي بنذكره ده في فضل كلمة لا إله إلا الله، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها أيضا ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال هذه الكلمة معتقدا أي عالما ومتيقنا معناها وكان عاملا بمقتضاها أي وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم هي العمل بهذا الايه بهذا العلم في القول أي قول القلب وقول اللسان، والفعل أي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن قالها مؤمنا بها وفاهما لمعناها وعاملا بمقتضاها ومات مؤمنا فهو ناج آمن من فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم إيه خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم يتكلم بعد ذلك عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الأوراق عمالة تيجي، كثرت أبيات الشعر علينا ولا نستطيع حفظها، ونرجو جزاك الله أن نحفظ منها القليل. بعدين الثاني بر نحن مطالبون بحفظ الأبيات أم بشرحها فقط، الآن حفظها صعب جدا، ونحن مطالبين بمعرفة مرادفات الأبيات كل الكلام. من فضلك لو سمحت ثقلت علينا المواد وكثر حفظ في كل مادة وضاق الوقت، بعد إذنك متن العقيدة ضروري حفظه. الثلاث أسئلة الثاني والرابعة نفس الكلام، دي أسئلة خليني فاسوها. كل كلام على ايه؟ على حفظ المد. على كل حفظ المد يساعدك على الفهم، ماشي. سأيسر ايضا واقول ان حفظ المد نحأتي منه ب20% في الامتحان، يعني عليه 20% من درجة الامتحان، و80% على فهمك، ماشي. هذا يبقى اذا لا اساوي بين من يحفظ ومن من لا يحفظ. فان فهمت واجبت فعندك 80%، لكن في 20% من درجات الامتحان على الحفظ. عايز 50%؟ يعني دي مشاكسة أم أنها حقيقة؟ حقيقة واحدة. مين عايز الأسئلة فقط 50%؟ ما في أحد، هي 20% كما قلت، ماشي. طيب قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا. انظر هنا بقى، فإن معناها بيكلم عن معنى لا إله إلا الله، فإن معناها الذي دلت عليه يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فمعنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا محذوف، لا إله، لا إله بحق في الوجود، وهذا المحذوف أو إلا الله. فيقول: فتقدير خبر لا المحذوف بحق، يبقى لا إله بحق. وبعدهم قال: لا إله بحق في الوجود، شو لا إله إلا الله؟ فلا بد أن فيه هنا خبر محذوف. ليه؟ لأن أنت لو قلت لا إله إلا الله يبقى كل ما يعبده المشركون والوثنيون هو إله، فتقول لا إله إلا الله، يبقى دي لا إله بصيغة نفي على وجه العموم، مش كده؟ إلا الله. يبقى اللي بيعبده الشجر هو ده إله، واللي بيعبدوا الحجر ده إله، واللي بيعبدوا البقر إله، واللي بيعبدوا الشمس والأصنام إله، لأن أنت قلت لا إله إلا الله، فكل معبود يبقى هو إيه؟ يبقى هو الله. لا، ليس هذا هو المقصود. لا إله، لا إله في خبر محذوف هنا، لا إله اللي هو خبر لا، مش لا بتعمل عمل إنه، خلاص اسمها اللي هو إيه؟ إله. فنصبت لا إله بحق، هذا هو الخبر المحذوف، يبقى لا إله بحق إلا الله. يبقى معنى ذلك أنك أنت بتنفي الألوهية الحقيقية لغير الله وتثبتها لله عز وجل وحده. يبقى لا إله بحق في الوجود إلا الله عز وجل. يبقى هنا لابد من تقدير خبر محذوف وهو بحق أو بحق في الايه؟ في الوجود كما قال بعضهم. واضح؟ كل لا، لو انت قلت كده لابد بتقدير خبر محذوف، قل لا اله الا الله، يعني كنت بتقول لا اله كل ما يعبد، زي ما قال الجهمية الكلب والخنزير الى هنا وما الله الا راهب في كنيسة وما في الجبة الا الله، كده كل حاجة هي ايه؟ تقول لا اله كل المعبود هيبقى اسمه ايه؟ الله. فلا بد من تقدير خبر ايه؟ محذوف، يبقى لا اله بحق الا ايه؟ الا الله، لنفي الآلهة الباطلة. قال فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود في الوجود أو وصف، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله، لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبح على الإطلاق، وفيه إبطال الرسالات والكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع وغير ذلك. فلا لابد من التقدير، فلا يجوز تقدير الخبر موجود، لا يجوز تقدير الخبر إيه؟ موجود، لكن لابد من تقدير الخبر بحق أو بحق في الوجود. قال فلا يجوز من تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم بحق فلا بأس به، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكره. يكون مثلا بطبيعته إذا محدش فهمها بالمعنى الأولاني هو كل إله أو ما فيه، محدش فهمها كده، لا لا لا لا، العرب نفسهم فهمينهم كده أنهم فهمين اللغة، لكن الأعاجم اللي هم بعيد عن اللغة اللي مش فاهمين اللغة ما فهموش كده. كل اللي قالوا كده علماء اللغة وعلماء العقيدة، ها ما أحد خالف منهم في ده، ما أحد خالف. يبقى إذن بالتالي اللي بيقول هو هذا الكلام مفهوم لا إله إلا الله، لا، لابد من تقدير في الكلام، لابد من تقدير في الايه؟ في الكلام، وهذا التقدير مفهوم من سياق الكلام. ايوه يبدي خلاص، ما هو ده بد من تقدير محذوف مفهوم ضمنا، مفهوم ايه؟ مفهوم ضمنا من الكلام. يعني انت اكيد انك انت بتعترض على كل اهل السنه والجماعه، هم اللي بيقولوا كده. طيب امال ايه؟ ما انت بتقول هو هي جت كده واحنا فاهمينها كده، خلاص هم بيتكلموا ليه؟ معنى كلامك كده، مقتضى كلامك هي جت كده واحنا فاهمينها كده، الناس بتتكلم ليه؟ هذا مقتضى كلامك، ما حدش فهمها زي ما انت فهمت، كلهم فهموا، لابد من تقدير، لابد من ايه؟ من تقدير بحق. ومن قدر في الوجود خطأ، لان قلت لو قلت لا اله في الوجود الا الله هي ما عملتش حاجة، ماشي، لكن لو نعت الحق بالوجود ماشي، قلت لا اله حقا موجود الا الله ماشي، يبقى لازم كلمة بحق سواء اضفت اليها في الوجود او موجود او ما اضفتش. واضح كده؟ طيب شروط بقى شهادة أن لا إله إلا الله، شروط شهادة أن لا، قال وبشروط، عشان اللي بيقول لا إله إلا الله خلاص بقى ناجي، لا في شروط علشان ينتفع بها. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يبقى سبع شروط لابد أن تتوافر في قائل لا إله إلا الله حتى ينتفع بها وحتى يكون ناجيا لا يمسه عذاب من الله عز وجل. قال حتى ينتفع القائل لهذه الشهادة بها لا بد من شروط. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. إيه هي شروط السبعة؟ قال العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. إذا العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يبقى دي سبع شروط. يعني أنا صورة العلم ولا العلم العلم بشروط، فإنه لم ينتفع بالنطق إلا حيث إيه يستكملها، إلا حيث إيه، وبشروط سبعة. ما حنقول بشروط سبعة يبقى بدل السبعة، بشروط سبعة العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، نعم، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما إيه لما أحب. ماشي، بقول مكسور هيبقى بدل سبعة. يقول تفصيل الشروط السبعة إيه بقى؟ العلم، يعني إيه العلم؟ يبقى العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والإيه والمحبة، يبقى دول سبع شروط. العلم يعني قال علم بمعنى العلم بيه بمعنى نفيا وإثبات، إذا ما قلنا لا إله إيه إلا الله دليل ذلك إيه؟ قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى ده دليل العلم مش كده. وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلموا أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طيب، وقال عليه السلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى ده الدليل أنه اشترط لقائلها أن يعلم إيه معناه حتى يكون ناجيا، يبقى بالآية والإيه والحديث يعلم معناها نفيا وإثباتا، يبقى المراد بمعناها نفيا وإثباتا، يبقى الإيه العلم المنافي لليه للجهل. طيب اليقين، نعم، يعني لا إله ده النفي إلا الله، يبقى لا إله إيه نفي الآلهة الباطلة، إثبات إيه إثبات الألوهية للمعبود الحق، ماشي كده. وكلام اللي قلناه بتقدير بحق وكل ده بمعنى خلاص، يبقى العلم بمعناها نفيا وإيه وإيه. ثانيا اليقين، أنك توقن بقلبك، هذا تعرفه إيه وأنت موقن بإيه بقلبك. اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك ما لا يثمن ولا يغني من جوع. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا ونعم وكانوا بآياتنا يوقنون، أيضا اللي هو اليقين. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيه لابد من الايه من اليقين وغير ذلك من الحديث. الثالث القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، أي القبول لأحكام الشرع أمرا ونهيا، فلا يعترض على حكم من أحكامه بل يقبلها جميعا، خلاص ما يعترضش على إيه على أي حكم، يبقى ده معنى ليه القبول. وقد قص الله، نعم، ممكن نقول القبول معناه الانقياد بالأحكام، لا غير الانقياد، مش هنقول العلم واليقين والقبول والانقياد، ففرق بين الانقياد والقبول كما سأل، خلاص. فاحنا قلنا القبول أي يقبل الأحكام، يقبلها ابتداء ما رفضهاش، والانقياد يعني هيعمل به ماشي. ما يعرضش فيها. ماشي، ما القبول يعني رضي بها وقبلها وانقاد أي عمل بها كما سيأتي. قال تعالى لما اقتضته هذه الكلمة: وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فلم يقبلوها فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ماشي. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. ده مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بيضربه لينا. وكما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية، فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل للناس: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر الذي ينزل من السماء، الماء الذي ينزل من السماء. فهو بيمثل الوحي الذي جاء به بالماء اللي نزل من الايه من السماء، وبيمثل الارض بقلوب العباد. فقلوب العباد بينزل عليها الوحي، منهم من يقبل ومنهم من يرد، كهذه الارض منها من قبل ومنها من ايه من رد، ومنها السبخه اللي افسدت الايه الماء. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الناس ثلاث طوائف: طائفة قابلت الماء، يبقى اللي دي قابلت الوحي فانتفعت ونفعت. ودول علماء الربانيون: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، فيدرسوا ويعلموا، فعلم أخذ علم الشريعة الذي نزل على قلبه واستفاد به ونفع به الناس، كهذه الأرض الطيبة التي نزلت عليها الماء فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فاستفادت وأفادت. وطائفة أخرى إنما هي إيه؟ إنما هي أجادب أمسكت الماء، يعني ما بتشربش الماء بس حفظت الماء ما أفسدتوش، فحفظته للناس فإيه؟ فشربوا وسقوا وزرعوا. يبقى دي حفظت لهم الإيه؟ الماء. زي ما هنقول دي أوعية عبارة عن قلوب حفظت هذا العلم ونقلته للناس. ويمثلوها بمين؟ بيمثلوها بالناس اللي حفظوا الأحاديث وما استفادوش منها علم كثير، لكن نقلوها إلى غيرهم الذين استفادوا منها. وكما قال عليه السلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدول حملوا، فدول زي الايه زي الـ الـ الـ الأجادب اللي هي أمسكت الماء ولم تستفد منه كثيرا، لكن هي على خير أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينها وبين الطائفة الأولى في الآخر. فدول نفعهم الله عز وجل بما إيه؟ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة بقى هي قيعان، أرض سبخة، أرض ملحة نزلت فيها المية فأفسدت الماء ولم تنتفع هي به ولم ينتفع أحد. هؤلاء قلوب الايه الكفرة الذين ايه نزلت عليهم الايمان. وقلوب العصاة: ويل لأقماع الرجال. أقماع الرجال يقول لك راجل أمع. يعني ايه أمع؟ يعني يخش الكلام من هنا ويطلع من ناحية تانية، زي الأمع بالضبط. خلاص أمع يعني ايه؟ الأمع بتحط حاجة منه وتطلع من ناحية تانية. فقال: ويل لأقماع الرجال، يعني يدخل الكلام من ودانه ويطلع من ناحية تانية ولا يستقر في قلبه شيء، أي لم يستفد من هذا الكلام شيء. فهؤلاء نزل عليهم الوحي على قلوبهم وخرج كما دخل ولم يستفيدوا. دول مع الكفار، دول أيضا مع الايه؟ مع الكفار، في أنهم لم ينتفعوا بما جاء به الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم في الحقيقة أربع طوائف جمعهم، ها فصلهم الأول الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعهم في طائفتين. الطائفتين اللي هم جمعهم مع بعض اللي هم العلماء الربانيين اللي علموا وعلموا، والتانيين اللي جمعوا العلم ونقلوه للناس، والآخر اللي هو لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لم يعمل به. فتقرأ الحديث على هذا المعنى تجد هذا التقسيم. هذا حديث عظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمثل فيها أنواع الناس. المهم الشاهد أن من قبل انتفع في هذه الأرض التي قبل. فيبقى العلم واليقين والقبول، يبقى ده لابد من الثلاث شروط حتى تكون ناجيا وتنتفع بهذه الكلمة. الرابع الانقياد لما دلت عليه، انقياد المنافي للترك. يبقى هو علم وأيقن وقبل وانقاد ولم يترك، يبقى المنافي للترك كما قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأي بلا إله إلا الله طبعا، وهو محسن يعني وهو إيه؟ وهو موحد. في الخامس الصدق، العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق. الصدق المنافي للإيه؟ للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يوافق قلبه لسانه. قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من إيه؟ من قلب. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطاة القلب. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره هل علي غيرها، فقال لا إلا أن تطوع، وفي النهاية قال له أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. طيب الشرط السادس الإخلاص، إخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح من حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي سنة الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قط أو ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. الشرط السابع المحبة، الصدق والإخلاص وليه والمحبة لما اقتضته هذه الكلمة ودلت عليه، المحبة لأهلها والعاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض من ناقض ذلك. ويعني معنى ذلك أنه يحب لله ويبغض لله، يحب الحق وأهله ويبغض الباطل وإيه وأهله، ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. يعني الحب في الله والبغض في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله، وهو الولاء والبراء. وهذا من مقتضيات شهادة أن لا إيه؟ أن لا إله إلا الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولن كما قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب لله ويبغض إيه في الله. فلن ينال عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه وصيامه حتى يكون كذلك، يحب في الله ويبغض إيه في الله. وكما يقول ولقد أصبحت مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وهذا لا يجدي على أي شيء، ده مش هيجدي عليك إيه حاجة، إن هو يحب الإيه لمصلحة، هيعطيه مال يوظفه يديله درجة يديله كذا، لكن الحب مش خالص لله. ومن يستحق أن يبغض لا يبغضه، ليه؟ لأنه له عنده مصلحة. يبقى ده منافي للعمل بلا إله إلا الله. من مقتضيات العمل بهذه الكلمة أن تحب لله وأن تكره إيه؟ لله. يبقى المحبة لهذه الكلمة وما اقتضته لأهلها والعاملين بها، وبغض من ناقض ذلك. نعم. ممكن الواحد يكون يبغض الإنسان ويحبه، يعني ممكن يكون بغض اللي تركه بعض الأوامر ويحبه مثلا لأكريسيس بركه. ماشي. احنا دلوقتي حنقول ان المؤمن الصالح الذي يعمل بمقتضى هذه الكلمة يحب من كل وجه، واما الكافر فهو يبغض من كل وجه، واما المسلم العاصي فهو يحب من وجه ويكره من وجه، يحب من ناحية طاعته ويكره من ناحية معصيته. وانا لا اكرهه لذاته ولكن أكره المعصية التي هو عليها، فإن كان يصلي ويصدق الحديث فأنا أحب فيه ذلك وأحبه لذلك، وإن كان مثلا على سبيل المثال يعصي في بعض الأمور ويرتكب المنهيات فأنا أبغضه وقتائه أن يرتكب ذلك وأبغض ذلك إيه منه. فهذا هو العدل، أنك تحب الحق فيه وتحب الخير فيه وتكره الباطل الذي إيه الذي هو فيه. ماشي. يبقى هذه هي الشروط السبعة التي من قالها أو التي من اعتقدها وعمل بهذه الشروط يكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة. انت لو مسلم تريك المسلم. نعم. وفي شك في كفره بقى، هذا قضية كبيرة. طيب كده الحصة خلصت. ها؟ آمين. حصة آخر حصة إن شاء الله.